أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى Thank you. عليك ما شاء الله. محمد صلى الله عليه وسلم. الله الله الله الله Yeah. اهدنا

الله فتح الله عليك يا سيدي شرح الله صدرك بالإسلام. يزيدك من نعيم وسيدك. نعم تعاليم افتح عليك كمان.